يصير بي اني نشلمت على فرش لنا وانت واحد ثاني رجحت ما فكرت بش يصير بي اني عليش دمي حضرك نشهد هي الخيانة هالوقت ويد عليش دمي احترق لشهد هي الخيانة هالوقت ويدام ليش بنتي نسيت غلطة جت بلساني نمت على فراش لنا حضنت واحد ثاني عشت بس أنا ما كنت أدري أني راحت ندم موهوم وحبك عشت بس أنا ما كنت أدري أني راحت ندم ما أمنت قبلك بشر بجملك شجاني نمت على فراش لنا حضنت واحد هدمت كل شي بساعة البيناتنا عشرة عمر حب يهون وداعا سنين ابني بالوفا هدمت كل شي بساعة ما اقدر وياك اسطور ما اقدر طبعك اعرفه وادري ما يتغير جستمر ما قدر طبعك أعرفه وأدري ما يتخيل قلبك اللي خان حبي خلي بس ينساني نمت على فراش لنا حضنت واحد ثاني